فلما جاء أمرنا قضاؤه الذي لا يرد حكمه عذابه فلما جاء أمرنا جعلنا ونسب إلى نفسه الفعل والفاعل ملائكته وجنوده كما قيل إن جبريل أدخل جناحا من أجنحته تحت أرضهم ثم رفع الأرض بما عليها من مدائن لم تكسر لهم درة ولم ينكفئ لهم إناء ولم يشعروا بهزة هم نائمون في دعة وسلام في غفلة والكل في فراشه وقت الغفلة وقت الدعاء وصعد حتى سمع أهل السماء صياح الديك وهم لا يشعرون ثم قلبها فانكفأت والمؤتسكة أهوى ثم أتبعهم ربنا تبارك وتعالى بحجارة من سجيل إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا أي جعلوا أي الملائكة ونسب الفعل لنفسه تعظيما للأمر وتفضيعا لما نالهم من عذاب جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود سجيل الطين المتحجر سجيل من السجل أي مكتوب عليهم هذا العذاب يصيبهم من سجيل أي مسجل سجله عليهم وكتبه عنده في اللوح المحفوظ أو سجيل من أسجله أرسله سجيل أيضا بمعنى طين وجاء في موضع آخر لنرسل عليهم حجارة من طين فقالوا أسجيل يطلق في لغة العرب على كل شديد صلب أرسلنا عليه حجارة من سجيل منضود متتابع مرتب نضض الشيء ينضده وضع فوقه وضع بعضه فوق بعض ومنه المنضدة نضض ينضد رتب فهو نضيد وهو منضود وهو منضد من سجيل منضود متتابع تتابعه مرتب محسوب متتابع منهمر مسومة منضود صفة لسجيل مسومة صفة للحجارة مسومة معلمة مكتوب على كل حجر اسم صاحبه فلا يخطئه فلا يخطئ مسومة معلمة عند ربك إذن فهي ليست من حجارة الأرض ولذا قال البعض سجيل بحر بين الأرض والسماء معد مهيأ مكتوب على كل حجر فيه اسم المستحق له ومن هذا البحر أرسل ربنا الطير الأبابيل على قوم الفيل فدع لهم كعصف مأكول من حجارة من سجيل فأمطرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد أي لم تخطئ ظالمي قوم لوط أصابتكم، أو وما هذه الحجارة من الظالمين في كل مكان وزمان ببعيد، فهي موجودة موجودة والسجيل منضوب معد جاهز، وما هي من الظالمين في أي زمان ومكان ببعيد. ولذا أخذ بعض العلماء من هذه الآية حكما فقالوا من عمل عمل أهل لوط فعقوبته الرجل، الرجل محصنا أو غير محصن، لأن الله لم يفرق بين المحصنين وغيرهم، بل أمطر عليها على كل المدن والقرى. إذن فعقوبة هذه الفاحشة الرجل، أخذوها من هذه الآية، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقيل وما هي أي وما قرى لوط، قرى قوم لوط من الظالمين من أهل مكة ببعيد زمانا أو مكانا، وما هي من الظالمين ببعيد أي كأن القرى في مكان قريب من مكة يمرون عليها في تجارتهم إلى الشام. هل أخبروا؟ هل تذكروا؟ هل تفكروا وما هي القرى من الظالمين من أهل مكة ببعيد بمكان بعيد؟ وما هي الحجارة من الظالمين من قوم لوط ببعيد فقد أصابتهم ولم تخطئهم؟ وما هي الحجارة من الظالمين في كل مكان وزمان؟ فهو تهديد ووعيد لكل من يأتيها بفحشة كفحشة قوم لوط. وما هي من الظالمين ببعيد. وتنتهي القصة الخامسة وتشرع الآيات في حكاية القصة السادسة من قصص سورة هود، قصة مدين. وإلى مدين، مدين أي إلى بني مدين أو إلى أهل مدين. مدين اسم لابن من أبناء إبراهيم عليه السلام، فإما وإلى بني مدين إذ هم من أبنائه من ذرية مدين، وإما إلى أهل مدين اسم البلد، اسم البلد. وإلى مدين أخاهم كان منهم، أخاه كان من شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. تلك كانت دعوته، خلاصة لدعوته الأمر بالتوحيد، توحيد الله عز وجل هو ملاك الأمر كله، هو من أجله خلق السماوات والأرض، بل ومن أجل التوحيد كانت الجنة وكانت النار. ما لكم من إله غيره. ثم نهاهم عن فاحشة اشتهروا بها ألا وهي البخس والتطفيف، ولا تنقصوا المكيال والميزان. المكيال أداة الكيل والميزان أداة الوزن، لم يقل الكيل أو المكيل، المكيال الأداة. إذن فقد كانوا يتلعبون في أدوات الكيل وأدوات الميزان، يتلعبون فيها. فحين يشتري الرجل يرى الكفة، كفة الميزان قد رجحت، وحقيقة الأمر أن الميزان بخس. أوفوا المكيال والميزان بعد ذلك. كأنه نهاهم عن النقص والبخس والتطفيف، ثم أمرهم بعد ذلك بالإيفاء. وكأن الوزن والكيل لا يطلب فيه عدم البخس فقط، بل يطلب فيه التمام ومحاولة التمام والإيفاء ولو زاد، ولو زاد. واسمع وتأمل، أهو تكرار للتأكيد؟ ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. إذا افتقدناهم أولا عن البخس عن النقص، ثم أمرهم بالتمام، كأن كل تاجر وكل متعامل يجب عليه أن يراعي ويحرص على الإيفاء ولو زاد ذاك من حق الآخر، لا أن يكتفي فقط بالمساواة أو بعدم النقص إذ قد يخطئ. إذن في محاولة إعطاء الحق كاملا وافيا، هذه هي الفكرة أو هذا هو الأمر المطلوب. لا تحاول أن تبخس فقط، بل المحاولة تكون في الإيفاء. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير، في سعة من العيش، في غنى، في نعمة تغنيكم عن الحرام. لما تفعلون ذلك وأنتم في سعة وبحبوحة من العيش؟ ومن الله عليكم ووسع عليكم إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم إذا إن استمررتم على ما أنتم عليه عذاب يوم محيط. وصف اليوم بالإحاطة، واليوم لا يحيط، وإنما العذاب هو الذي يحيط. فما أحاط اليوم أي أحاط عذابه، تأكيد وبيان. أهو يوم القيامة خاف عليهم من يوم القيامة، أم خاف عليهم من يوم الاستئصال؟ الاستئصال في الدنيا إني أراكم بخير، ها أنتم في نعمة وسعة تغنيكم عن هذا. وحذرهم أخاف عليكم عذاب يوم محيط لا يفلت منه أحد، لا يفلت منه أحد. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. هذا هو التأكيد والأمر بالإيفاء والتمام بعد النهي عن النقص، بالقسط بالعدل، أو في المكيال والميزان بالقسط. ولا تبخسوا الناس أشياء، تعميم بعد تخصيص. التخصيص المكيال والميزان، التعميم لا تبخسوا الناس أشياءهم. إذن يشمل الكلام المكيل الموزون المعدود، هناك تعامل بمعدود المزروع ما يقاس بأدوات القياس، يشمل أيضا الجودة ويشمل أيضا الرداء، يشمل الطيب ويشمل الخبيث. فعمم بعد تخصيص وقال ولا تبخسوا الناس أشياءهم في جميع التعامل، في جميع أنواع التعامل، مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مزروعا أيا كان، طيبا أو رديئا، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو والعثي عتى يعثو، وعتى يعثى العثو والعثي أشد الفساد. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، قيل كانوا من قطاع الطرق يقفون على الطرق يسلبون السابلة، وقيل ولا تعثوا في الأرض مفسدين أي لا تفسدوا في الأرض بهذه الأعمال، أو ولا تعصوا الله بعد أن أمرتكم بطاعته. ولا تعثوا في الأرض مفسدين بمعصية الله عز وجل وبظلم الناس. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. بقية الله أي ما أبقاه الله لكم من ربح حلال أفضل وأحل وأطيب مما تكسبونه أنتم من حرام. وقرئت تقية الله خير لكم أي تقوى الله، بقية الله تقية، بقية الله ما بقي لكم، ما أبقاه لكم، ما أبقاه الله لكم، أو بقية الله أي طاعة الله أو ثواب الله، من قوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. بقية الله ما أبقاه لكم من حلال، بقية الله طاعة الله، بقية الله ثواب الله، تقية الله تقوى الله، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. بذلك هو الشرط، إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم مصدقين لي فيما أقول، أو الأرجح أن الشرط هنا يبين، يبين أن البقية بقية الله خير. متى؟ إن كان العبد مؤمنا، إذ إن الإيمان شرط لحصول الثواب، فمن عمل صالحا وهو كافر لا يؤجر، ويشترط للأجر والثواب أن يكون مؤمنا، أن يعمل الصالحات وهو مؤمن. بقية الله خير لكم ثوابا ونهاية. إن كنتم مؤمنين بالله تكتب لكم أعمالكم الصالحة وتثابون عليها، فشرط الإيمان هام لحصول الثواب ولقبول العمل. لو أن كافرا أطعم المساكين هل يؤجر؟ لو أن كافرا أغاث الملهوف وفعل من الصالحات ما فعل؟ يأخذ أجره في الدنيا فقط، لكن الباقيات الصالحات خير للذين آمنوا، للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ، أي لا أراقبكم في أعمالكم، أنصح وآمر لكني لا أسعى وراء كل تاجر وأفتش على ميزانه ومكياله، أو ما أنا عليكم بحفيظ أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم عليها، وإنما المجازي والمحاسب هو الله، أو ما أنا عليكم بحفيظ أحفظكم من نقمة الله ومن غضبه، إن استمرأتم ما تفعلون واستمررتم على ما تفعلون. ما أنا عليكم بحفيظ، لا أستطيع أن أمنع عنكم عذاب الله أبدا، وما أنا عليكم بحفيظ. تلك كانت مقالة شعيب لأهل مدين، شعيب خطيب الأنبياء، شعيب صاحب الحكمة والكلم الطيب والحجة الواضحة البالغة. فماذا كان جواب قومه؟ هو يدعوهم إلى التوحيد، ويدعوهم إلى العدل، ويدعوهم إلى التسامح، يدعوهم إلى القسط، يدعوهم إلى الطيب، يدعوهم إلى الحلال، ينهاهم عن الشرك وعبادة الأصنام، ينهاهم عن الظلم والتظالم. ماذا كان ردهم؟ رد الكفار في كل مكان وزمان العتو والتجبر والاستكبار والاستهزاء. ويحكي القرآن عن ردهم، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك، قراءة أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباءنا، أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. ذاك كان الرب. شعيب كان كثير الصلاة، كان كثير الصلاة، كثير العبادة، وكانوا يرونه كذلك فيسخرون منه ويستهزئون به، فهو لا يعبد أصنامهم ولا يدين بدينهم، له صلواته، كثير العبادة كثير الصلاة. ها هم يستهزئون به، وانظر للكلام. أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أو بمعنى الواو ونفعله، أو بمعنى الواو ونفعل، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. رضينا، البائع راضي والمشتري راضي، ما لك أنت؟ أموالنا ونحن أحرار فيها، نديرها كيف نشاء، ما دخلك وما دخل أموالنا؟ أو أن تفعل في أموالنا ما تشاء، أي صلاتك تأمرك أن تفعل أنت في أموالنا بأمرك هذا ونهيك هذا ما تشاء في أموالنا، هي أموالنا والمشيئة مشيئتنا وليست مشيئتك. فهل صلاتك تأمرك بكل هذا؟ أرأيت رجلا قرأ كثيرا من الكتب وأخذ يقرأ فيما لا طائل وراءه فخلط عليه، فتقول له هذا الذي تفعله وهذا الذي تقول من قراءاتك الكثيرة التي لا طائل وراءها، كأن الصلاة التي يصليها شعيب خلطت عليه. أصلاتك، وانظر إلى الاستهزاء وتأمل، تأمرك بهذا؟ هذا هو النتيجة، نتيجة تركك لديننا وتركك العبادة في آلهتنا، نتيجة لصلواتك الكثيرة التي تفعلها. ولذا قرأت بالجمع أصلواتك، ببين الكثرة، كثرة الصلاة التي تفعلها فعلت بك ما فعلت. فها أنت تأمرنا أن نترك ما كان الآباء يعبدون. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أنا حر في مالي، كيف تتدخل فيما لا شأن لك به؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. هو استهزاء، يريدون ضده الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة، الذي يصفح عن الذنوب، الرشيد العاقل المتزن. هل أرادوا ذاك فعلا؟ أرادوا هذا الوصف، أم هو من سخريتهم به؟ أنت الحليم الرشيد في نظر نفسك، كما يقال للكافر يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم، هو كذلك أم هو استهزاء؟ أم هي شهادة كما قال قوم صالح لصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا؟ هي كلمة الحق يستنطق بها الكافر رغم أنفه؟ أهي كلمة الحق وشهادة الحق كما شهدت قريش لمحمد بأنه الصادق الأمين؟ أهي كلمة الحق يستنطق بها الكافر لتكون عليه حجة؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، وقد كان كذلك وهم يشهدون له، لكنهم يريدون بقولة الحق باطلا، كأنهم يقولون أنت حليم أنت رشيد، كيف يصدر منك هذا الجنون؟ أنت حليم وأنت رشيد فينا وفي نظرنا وفي حكمنا عليك، فكيف مع الحلم والرشد تقول هذا؟ أصابك جنون، أصابك مس، هذا الكلام لا يصدر من حليم من رشيد مثلك. ذاك ما أرادوه، وهي شهادة حق أنطقهم الله بها لتكون عليهم حجة يوم القيامة. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. واسمع لخطبة شعيب، واسمع للحكمة، واسمع للموعظة، وتأمل وتأمل في هذا الكلام، في كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا. فقد جادلهم شعيب بالحسنى ورد عليهم بالمنطق، ولكن هل الكفار منطق؟ هل الكفار منطق؟ هل لهم عقل؟ عقول لهم قلوب لا يعقلون بها. واسمع وتأمل في قول شعيب كما حكى القرآن. قال يا قوم، وانظر إلى كلمة يا قوم تتكرر في حديثه استدرارا لعاطفة العشيرة، استدرارا للعاطفة، عاطفة العشرة. يا قوم أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل قراءتان، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. خطة، كلام يجمع الحكمة والموعظة. أهو يقبل على الله بشراشره؟ أهو يفوض أمره إلى الله؟ أهو يتحداهم ويتهددهم؟ أهو يقف وحده منصورا بالله مؤيدا بتوفيقه لاجئا إليه راجعا إليه؟ منطق حج. أرأيت أي أخبرون إن كنت على بينة من ربي، على برهان يقين، يقول ما يقول وهو يعلم أنه صادق وهو متيقن من صدق قوله، على بينة من ربي، على دليل واضح وبرهان صافع، ورزقني منه رزقا حسنا، كان كثير المال. شعيب كان كثير المال. ها هو يتساهل والسؤال محذوف الجواب، لك أنت أن تقدر. أرأيت إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، تقدير الجواب، هل أقابل النعمة بالكفران؟ هل أسعى إلى الحرام وقد أغناني بالحلال؟ هل أخونه في وحيه أو أخالفه في أمره ونهيه؟ ذاك هو تخبير الجواب. أرأيت إن كنت على بينة من رب، دليل وبرهان، أعود أكفر أنقص؟ ماذا أفعل بالبرهان؟ كيف يسعني أن أفعل ما تريدون مني؟ أرأيتم إن كنت على بينة من رب ورزقني منه رزقا حسنا، أخونه في وحيه أو أخالفه في أمره ونهيه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هل أريد أن أمنعكم عن النقص في المكيال والميزان حتى أنفرد به دونكم؟ أمنعكم عن هذه المكاسب الحرام حتى أستحوذ عليها لنفسي؟ لو كان ما تفعلونه خيرا لسارعت إليه، فلست أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم. خالفه إلى، قصد إلى الشيء وغيره مول عنه، خالفه عن، ولا عن الشيء وغيره قاصد إليه. فإذا قصدت إلى شيء وهو يول عنه أو يعترض أو ينصرف خالفته إلى. أما إذا كان العكس، قصد هو الشيء وأنت انصرفت، تقول خالفته عنه. وما أريد أن أخالفكم إلى، أي ما أريد أن أمنعكم عن شيء وأذهب أنا إليه. هل منعتكم عن هذا حتى أنفرد به وأستحوذ عليه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ما استطعت، والاستطاعة في الفعل وليست في الإرادة. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إذ إن الاستطاعة من شرط ومن شروط الفعل وليست من شروط الإرادة. فأنت قد تريد ما تريد، استطعت أو لم تستطع. أما الفعل فأتوا من الأعمال ما استطعتم كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ها هو يشير إلى ذلك بقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وهنا خرج من حوله وقوته ولجا إلى حول الله وقوته، وبين أن التوفيق بالله وأن الهداية من الله وأن الفضل كله لله، وما توفيقي إلا بالله. فإن ذهبت إلى الرشاد وإن فعلت ما يجب فبفضل الله، بهدايته، برعايته، بعنايته، بتوفيقه ودلالته، وما توفيقي إلا بالله. ثم هو يلجأ إلى الله، عليه توكلت، هو القوي المتمكن من كل شيء وغيره عاجز عن أي شيء. هو القوي المتمكن من كل شيء وغيره عاجز عن أي شيء بذاته، بل هو ساقط أصلا في الاعتبار. عليه توكل وإليه أنيب أرجع يوم القيامة، وإليه أنيب أعود إليه دائما وأرجع إليه بالتوبة وبالاستغفار وبطلب الهداية وبالتوفيق.